بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا المجلس نبدأ فيه بقراءة رسالة الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة ونافعة ومفيدة لكل مسلم ومسلمة، ويحتاج المؤمن إلى مذاكرتها لما فيها من المنافع العظيمة والأدلة والتذكير بأصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وأركان الإسلام والتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام والبعث بعد الموت وغيرها من أصول الإيمان والدين. فهي رسالة نافعة عظيمة ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سهل عبارتها وأرفق بكل جملة دليلها من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى من أسماء هذا الكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، لأن الأدلة بعد كل جملة فيها مسألة يذكر دليلها من كلام الله عز وجل. فلهذا اجتهد العلماء في نشرها وتدريسها وقراءتها وحفظها، وكان أهل العلم وأئمة المساجد يدرسون هذه الرسالة للناس في بعد الصلوات، فيأتي العامي من حضري أو بدوي فيصلي مع المسلمين في المسجد ويسمع العلم وينتفع. وكان أيضا من أهل العلم من يخرج إلى البوادي والهجر النائية، فإذا وصل إلى أهل الهجرة ونزل بهم درسهم كلام الله عز وجل، سورة الفاتحة، قصار السور، وعلمهم التوحيد وأساسيات الدين من خلال هذه الرسالة وأمثالها، وكذلك ما يتعلق بالوضوء والطهارة وأحكام الفقه. فهذه الأمور مما لا يستغني عنها المسلم، أصول الإسلام، أصول الدين. فحري بكل مسلم أن يعتني بعقيدته وأن ينفع إخوانه المسلمين بهذا. وهذه الرسالة وضع لها بعض العلماء أو بعض الطلبة رسالتين أو كلمتين مختصرتين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الأولى: اعلم أنه يجب تعلم أربع مسائل، والثانية: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. ثم بدأت الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك من ربك، من هنا تبدأ. فسنقرأ المقدمتين ثم نقرأ بعدها الرسالة. تفضل يا أخي الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالاستفتاح بالبسملة، وثنى بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أن تتعلم معرفة الله يعني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما يجب له من العبادة، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومعرفة ربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر. والثانية معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من هو الذي نشهد أنه رسول الله، نعرف اسمه ونعرف نسبه ونعرف دعوته ونعرف ما جاء به إجمالا، والتفصيل من زيادة العلم نور على نور. والثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، ما هو الدين الإسلامي الذي دخلت فيه والتزمت به وتحيا وتموت عليه، هذا العلم. الثاني، المسألة الثانية، العمل به. إذا علمك الله هذا الشيء وهو الدين، فعرفت الله وعرفت نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وعرفت دين الإسلام بالأدلة. في المرتبة الثانية واجب عليك أيضا العمل بما علمت، فتوحد الله وتخلص له العبادة وتتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في نفسك، وتلزم أهلك بذلك ومن تحت يدك. كذلك معرفة دين الإسلام بالأدلة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، بعدما علمت حكم الصلاة تقيمها، بعدما علمت حكم الزكاة تؤديها، وهكذا الصوم والحج والصدق والأمانة، تجتنب المحرمات، تجتنب الشرك، تجتنب البدع، تجتنب السحر، تجتنب شرب الخمر والمسكرات والمخدرات وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فهذا من العمل، فعل الواجبات وترك المحرمات. الثالثة الدعوة إليه، أن تدعو إلى هذا الدين، أن تدعو إلى ما علمك الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال وأجلها، وهو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن الدعوة ما تصح بدون علم، والدعوة من غير عمل فيها تناقض، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلا بد من أنك تتعلم وتعمل وتدعو إلى ما علمك الله وعملت به، هذا هو الواجب على المسلم. لكن أن ينبري للدعوة وهو غير متعلم وغير دارس لأحكام الدين، يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيش؟ هو لا يعلم لا يفهم، يدعو إلى ماذا؟ يدرسهم الفاتحة وهو لا يحسنها، يعلمهم الوضوء وهو لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ، يعلمهم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناس في المثل فاقد الشيء لا يعطيه، فتعلم حتى ييسر الله لك الدعوة. وفرق بين أن ينبري الإنسان للدعوة ويكون ممن يدعو إلى الله، وبين أن يبلغ ما وصل إليه من علم. فمثلا لو أن رجلا عاميا ليس من أهل العلم سمع فتوى في حكم شرعي، سمعها من عالم وعرف الحكم بدليله، بلغه العلم ولا لا؟ بلغه العلم، فله أن ينقل هذا العلم ويبلغ هذا العلم بالدليل الذي سمعه، ويقول سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، والدليل كذا وكذا وكذا. هذا يسمى إيش؟ تبليغا للعلم، لأنه وصل إليه هذا المسألة فيبلغها في المجلس أو في من يتصل به أو في من يراه. لكن أن ينصب نفسه للخطابة وفي المنابر وفي، يقول لا ما وصلت إلى هذه المرحلة، مدام ما عندك إلا مسألة واحدة، بقي عندك مسائل تتعلمها قبل ذلك، ثم تكون إن شاء الله من أهل الدعوة إلى الله عز وجل عندما تتعلم أصول الدين وأركان الإيمان وأركان الإسلام، تتفقه فيها تكون داعي إلى الله. ولهذا يجب على ولاة الأمور وعلى وزارة الأوقاف ألا يختار في الدعوة إلى الله إلا من هو مؤهل وعنده قدرة على بيان أحكام الشريعة والعقيدة والدعوة إليها، ويفحص هؤلاء حتى لا يكون في الدعاة إلى الله من هو مشرك، ولا يكون في الدعاة إلى الله من هو خرافي، ولا يكون في الدعاة إلى الله من هو مضلل للناس ومفسد لعقيدتهم، أو جاهل لا يفهم شيئا يفتي بغير علم فيضل ويضل. إذن نرجع، الشيخ يقول يجب علينا أن نتعلم ونعمل وندعو إلى الله عز وجل، ندعو إلى ما علمنا الله عز وجل. والرابعة قال الصبر على الأذى فيه، لأن قد يصيبك مشقة وعنت في إيش؟ التعلم، الوقت ضيق وعندك ظروف العمل كثيرة، فتجاهد نفسك، تجاهد نفسك. ثانية، قد يصيبك أذى في العمل، كل ما أردت أن تحافظ على الصلاة تجد معوقات، المعوقات لا بد منها فتقاومها، جاهد نفسك، قاوم، جاهد نفسك تؤدي الصلاة في وقتها، جاهد نفسك تعطي زكاة مالك، جاهد نفسك في كل الواجبات، لا بد من الصبر، ولا بد من الصبر في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله عز وجل قد تجد الجاهل، وقد تجد المعاند، وقد تجد المجادل، وقد تجد من يصد عن سبيل الله عز وجل، فلا بد من إيش؟ من الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا الصبر في المقامات كلها، حتى الصبر يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس يقول أنا صبرت وصبرت، إلى متى؟ نقول اصبر، قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واصبر وما صبرك إلا بالله. والأمر بالصبر في مواضع كثيرة من القرآن، فالمؤمن محتاج إلى الصبر، الصبر على دين الله، يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على ذلك. قال الشيخ والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر هو الدهر الزمان، أو هو الوقت اللي بين الظهر والمغرب، لكن الأول هو أظهر، العصر هو الدهر. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان هنا الألف واللام للجنس، إن الإنسان لفي خسر يعني في خسارة، الإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول وهو في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا هؤلاء ليسوا في خسارة، آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بأركان الإيمان وثبتوا على الإسلام، وهذا فيه العلم، تعلموا هذا الدين وثبتوا عليه، وعملوا الصالحات، هذا العمل، عملوا الصالحات الواجبات والمستحبات، تدخل فيها الواجبات والمستحبات، والعمل من الإيمان، لكن ذكر هنا لأهميته، لأن الشيء يذكر ويعطف عليه بعضه لأهمية هذا البعض، فالإيمان بعض، لأن فالعمل بعض من الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يصح إيمان بدون عمل، ولا يصح إيمان بدون اعتقاد، ولا يصح إيمان بدون قول. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا هذا تفاعل يدل على أن بعضهم يوصي بعضا، حتى العالم يحتاج من يوصيه، والمتعلم يحتاج من يوصيه، الأستاذ يحتاج من يوصيه، والطالب يحتاج من يوصيه، حتى الأب يوصي ابنه، والابن يوصي أباه، الأم توصي ابنها، والابن يوصي أمه، والأخ يوصي أخاه، والأخ الثاني يوصي الأخ الموصي، يتواصون، يشجع بعضهم بعضا على الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعليقا على هذه السورة العظيمة لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفته. الشافعي إمام عظيم من أئمة المسلمين، من فقهاء الكبار، وتوفي سنة 204، يعني رجل معلوم أنه من أهل اللغة العربية ومن أفصح العرب، وهو عالم جليل القدر وأول من ألف في أصول الفقه، وله أياد عظيمة ومنافع نفع الله به المسلمين، قد شهد له أئمة عصره بالتقدم والإمامة. يقول هذه الكلمة معناها لها وزنها، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. معناه إن هذه السورة كلما تدبرتها أيها المؤمن وجدت فيها عظة لك ومنفعة لك ونصيحة لك وتوجيها لك من رب العالمين وتحذير لك من الخسارة وأسبابها. قال الشيخ: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، معروف عند الناس صحيح البخاري، ومثله صحيح مسلم بن الحجاج، هذان الكتابان من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، قد أجمع المسلمون والعلماء أجمعوا على تلقيهما، على تلقي ما في الكتابين بالقبول، لأن هذين الإمامين اجتهد اجتهادا عظيما في ضبط الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحري أعلى درجات الصحة، فصار للبخاري منزلة عظيمة عند علماء المسلمين وهو أهل لها رحمة الله عليه، وصار كتابه محل العناية والدراسة. صحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب صار له عناية عظيمة من المسلمين وعلماء المسلمين، الشروح والدراسة من وفاة الشيخ البخاري إلى الآن وهو يعتنى به. البخاري توفي 256، يعني قبل 1200 أو 1100 وتقريبا 1170 أو 1180 سنة رحمة الله عليه. فهذا البخاري له أثر عظيم ومنفعة للمسلمين. ماذا قال؟ هذا في صحيح البخاري في كتاب العلم، يقول قوله تعالى: فاعلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هنا فيه علم وفيه قول وفيه إيش؟ استغفار اللي هو العمل. فبدأ بإيش؟ فاعلم. فالعلم هو أول الدرجات، تتعلم كلام الله وتتعلم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول واجب، تتعلم التوحيد، تتعلم كلام الله عز وجل، تتعلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتقد ذلك وتتكلم به بلسانك وتعمل بجوارحك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذا كلام البخاري رحمه الله، واحتج به الشيخ على تقديم العلم على غيره. فأنت بحاجة للعلم حتى تعمل وتدعو وتصبر، لكن من تعلم العلم ولم يدعو إلى العلم ولم يعمل بالعلم صار العلم إيش؟ حجة عليه. تعلم أن الصلاة واجبة وأخذ يقصر في شأن الصلاة ويتأخر عنها ويجمع الصلوات عمدا من غير عذر، هذا صار العلم وبالا عليه. تعلم وجوب الزكاة فلم يزكي ماله، تعلم وجوب الصدق وهو رجل يكذب، كل هذا من السلوكيات التي يجب أن يصححها المسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه أيضا مقدمة ثانية وضعت كالتهيئة للكتاب. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أنتم تلاحظون أيها الإخوة الكرام أن عبارات الشيخ واضحة جدا وسهلة وقريبة، وهي مأخوذة من الكلام من كلام الله عز وجل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك: هذه المسائل مذكورة في القرآن، تنبه لها أيها المسلم، تعلمها واعمل بها. ما هي؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه مسألة واضحة لكل مسلم ومسلم، لكن يذكرك بها: أنت لم تخلق سدى، لم تخلق عبثا، ليس وجودك في هذه الدنيا من غير حكمة، أنت وجدت لحكمة عظيمة، أنت خلقت لتعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم تخلق أنت لأجل أن تنكح أو تجمع المال أو تعمر العمائر وتعمر الأرض، لا، أنت خلقت لتعبد الله عز وجل. وهذه الدنيا وما فيها سخرت لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا سخرها الله عز وجل، ولا يعني ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا ويعرض عنها، لا، يأخذ منها بقدر الحاجة، لكن ما تشغله عن الحقيقة العظيمة والغاية التي لأجلها خلق. والدليل قوله تعالى، يقول: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا مهلكا. هكذا أنت إذا عصيت محمدا صلى الله عليه وسلم وكذبته خرجت عن دينه، يأخذك الله أخذا وبيلا، يعاقبك الله في الدنيا وفي الآخرة. فأنت يا مسلم احمد الله أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاحفظ هذه النعمة وعرف قدرها، وعرف تذكر لماذا خلقت، لأن الإنسان ينسى مع مرور الوقت، ينسى فيركن إلى الدنيا ويركن إلى زخرفها ويغتر بها. والله عزلناها: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، سيأتيك الموت، سيأتيني أنا وسيأتي الجميع، كلنا سنموت، فلا بد أن تموت وأنت على تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن تموت وأنت على التوحيد الخالص والاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل إيش؟ النار، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه حقيقة ظاهرة واضحة جدا في القرآن، ما هي مسألة خفية، ما هي مسألة من نوافر العلم، لا، هذه من أصول العلم، من أصول القرآن، أن الله عز وجل لم يأذن ولم يرخص لأحد أن يعبد معه أبدا، ولم يرخص لعابد أن يعبد غير الله، ولم يرخص لمخلوق أن يصرف العبادة لغير الله. هذا هو الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآيات كثيرة، لكن الشيخ احتج بآية واحدة لا يطول، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، صريح، لا تدعوا مع الله غيره، لا تدعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا الحسين ولا الجيلاني ولا البدوي ولا الملائكة ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، لا تدعوه من دون الله، بل ادعوا الله وحده. وأن المساجد لله. المساجد المواضع التي بنيت لعبادة الله، بيوت الله تبنى لإقامة الصلوات الخمس وصلاة النوافل وعمارتها بالقرآن وبالعلم النافع، هذه بيوت الله عز وجل، ما يؤذن فيها ولا يأذن الله عز وجل بالشرك، ولا يأذن الله عز وجل بأن يدعى غيره في بيوت الله ولا في غيرها. لكن هذه المساجد بنيت لله فلا تدعو مع الله أحدا. كذلك المساجد مواضع السجود، يطلق على مواضع السجود مثل السبعة اللي نسجد عليها، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه مساجدك أنت تسجد عليها، هذه لمن تسجد؟ لا تسجد إلا لله، فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا يعني من دلائل تحريم بناء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور هذه الآية الكريمة، فالمساجد لله وليست للقبور. وفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، أهل التوحيد يعظمون المساجد ويعبدون الله فيها، وأهل الشرك يعظمون المشاهد. أهل الشرك يعظمون إيش؟ المشاهد، وأهل التوحيد يعظمون المساجد ويجعلونها لله خالصة. المسألة الثالثة، بعد ما فهمت أنك خلقت لعبادة الله، وبعد ما فهمت أن الله لا يرضى أن تشرك معه غيره، افهم وتذكر أن الله عز وجل لم يأذن لك بموالاة من حد الله ورسوله، ومن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الموالاة وشيء؟ المحبة والموافقة والنصرة والتأييد والتعاطف والتشجيع. لا، اللي حد الله ورسوله بالكفر، حد الله ورسوله بالإلحاد، حد الله ورسوله بالشرك وعبادة غيره، هذا لا تواده، لا تحبه، ولا تنصره، ولا تشجعه على هذا، ولا تؤيده على باطله، لا يجوز لك هذا. لا يجوز موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل صريح القرآن، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالصحابة رضي الله عنهم تركوا آباءهم وإخوانهم وأبناءهم وأزواجهم وعشيرتهم نصرة لدين الله عز وجل. ونحن الحمد لله في هذه البلاد أهلنا مسلمون وعلى السنة، ونحمد الله على هذه النعمة. فإذا وقع الخطأ من أهلنا فننصحهم ونشجعهم على الخير، ونصبر على الأذى إذا أحد منهم عاند، نصبر على الأذى لكن نستمر في نصحه ونستمر في توجيهه. لكن هذا الكلام في من وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. أما الأخطاء اللي تقع من بعض المسلمين مثل المخالفات الشرعية أو بعض التقصير في بعض الواجبات فينصحون ويذكرون، لا يقع المسلم في معاداة إخوانه وأهله وأسرته بغير موجب شرعي، هذا غلط. لكن من وقع في الشرك الأكبر ومن وقع في الكفر والإلحاد فهذا نبرأ إلى الله منه، ننصحه وندعوه إلى الله ونصبر على نصيحته حتى يهديه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول: اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقد تقدم هذا في الدرس الماضي في شرح القواعد الأربع، وتقدم أن الحنيفية أمرنا بها جميعا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها البراءة من الشرك والثبات على التوحيد والتمسك به. فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، لأن الحنف مأخوذ من الميل كما تقدم. ولماذا قيل هنا؟ لأن الإنسان الموحد مال عن الشرك وأبغضه وتركه وأعرض عنه وقصد التوحيد وتمسك به. قال: وبذلك أمر الله جميع الخلق، جميع الناس، وخلقهم لها. انتبه، مسألتين هذه الجملة الصغيرة، فيها مسألتان. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، الأمر أمرهم بهذا، والخلق خلقهم لهذا. شفت العبارة دقيقة؟ شوف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام ليش؟ للتعليل. هنا قال: وخلقهم لها، يعني خلقهم لهذه الحكمة ولهذه الغاية. طيب أمرهم، وبذلك أمر الله جميع الناس، أمرهم الله بإيش؟ بإخلاص العبادة له، فاعبد الله مخلصا له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما الشيخ قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدليل على إيش؟ على خلقهم لها ولا أمرهم؟ على خلقهم لها. والأمر يستنبط منها أيضا كما يستنبط من الآية السابقة. قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون. وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه: كل أمر بالعبادة هو أمر بأن يوحد بهذا. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا من الفقه العظيم في الدين. كثير من الناس خاصة اللي ما درسوا التوحيد ولا انتبهوا لقضايا التوحيد يشتغل بالفقه، تجد بعضهم فقيها كبيرا ضابطا لمسائل الفقه، لكنه ما انتبه لأعظم مسألة. ما هي؟ التوحيد، ما انتبه لها. وإذا ابتلي بعلم الكلام المذموم كالأشاعرة وأشباههم صار وبالا عليه هذا الشيء، لأنهم لا ينبهونه في كتبهم الكلامية العقائدية، لا ينبهونهم على مسألة إيش؟ توحيد العبادة. فيخرج الطالب عندهم وقد تعلم كتب علم الكلام وعلم الفقه، فيصفونه بأنه متكلم أصولي عالم فقيه، وهو لا يعرف عن توحيد الله وإخلاص العبادة شيء، ولا يعرف أدلة ذلك. فهذا فوات عظيم جدا. طيب نقول لهؤلاء كلهم: اقرأوا كلام الله عز وجل، انظروا هذا الآية في سورة النساء، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق. أعظم حق بدي بهش حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبه، ما قال واعرفوا، قال واعبدوا. لما يكفي المعرفة، ما يكفي توحيد الربوبية، توحيد الربوبية معرفة، يقول الله خالقنا الله رازقنا، هذا ما يكفي. أمرك الله أن تعبده، وأيضا لا تعبد معه غيره، ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأساس الأول قبل كل شيء. انظر لآية الأنعام، الوصايا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعدما قص الله عن حال المشركين الذين يحرمون ما لم يحرمه الله ويحلون ما حرمه الله، قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم قل تعالى واتلوا ما حرم الله عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف الآيات بدأ الآن بالقتل والفواحش ثم بدأ إلى آخر الآيات بدأ بماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. في سورة الإسراء لما ذكر الله الواجبات ونهى عن المحرمات بماذا بدأ؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآية. بماذا وصى لقمان ابنه واللي الله أثنى عليه ومدحه ووصفه بأن الله آتاه الحكمة بماذا؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بدأ ببقية الواجبات وتذكيره بها ونهي عن بعض الأشياء. فأصل الأصول وأعظم الواجبات وأعظم الأوامر هو إخلاص العبادة لله. قال وأعظم النواهي الشرك بالله وهو دعوة غيره معه وذكر الدليل السابق. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت. يقول رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أولا لماذا الشيخ جعل أصولا ثلاثة يجب على الإنسان تعلمها؟ بناها على إيش؟ على أسئلة القبر فتح الله عليك. لأن العبد إذا وضع في قبره أول ما يدفن وتولى عن هذا يأتيه ملكان فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن ربي الله والدين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن عارفا بهذه الأشياء وهذه المسائل العظيمة فهذا لا يمكن إيش أن يجيب بالحق. فمن كان في حياته لا يتعلم الدين ولا يعرفه فإنه ضال في الدنيا وهالك خاسر في الآخرة، أليس كذلك يا إخواني؟ بلى. ومن ذلك أنه في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان فيه مدارس، ما كان شيء فيه مدارس ولا كان فيه تواصل وصحف وكتب تنتشر، كان الناس يتبعون الرعي الغنم ويبحثون عن مواقع القطر ومواقع النبات، فبدوا الرحل كثير منهم مع أغنامهم أو أبقاء أو بعارينهم يبحثون عن المراعي، فكانوا يمشون الشهور والسنون على الطريقة، ما حد يعلمهم، بعضهم لا يصلي، بعضهم ما يصلي، بعضهم لو قلت له إيش قال حنا مسلمين بس ما يعرف غير أنه مسلم وبس، ما يقول إلا كلمة لا إله إلا الله وبس، ما يدري وش الدين، فلا بد يتعلم. اليوم الحمد لله تعلم الناس هذه الأصول الثلاثة، صار تدرس في المدارس، يتعلمون الصبية من عمر 5 سنين ويعلم يلقن حتى يثبت على الدين ويعرف الدين، هذه نعمة من الله علينا الحين، المدارس وكذلك المساجد وكذلك دور التعليم، هذه نعمة عظيمة نحمد الله عليها، وهذا من آثار انتشار العلم، لو بقي الناس على الجهل استمروا على الجهل، لكن وجود العلماء وجود أهل العلم والدعاة إلى الله هذا يحيي فيهم من درس، فكانت هذه الأمور مندرسة زائلة، ما تجد إلا القلة القليلة من الناس اللي يتقن بعض المسائل من أهل العلم والفقه، ولا أحد يلتفت لهم، حتى العوام والناس لا يلتفتون لهم، يذهبون إلى الخرافيين وإلى الصوفية وأمثالهم، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض المعلمين وبعض المؤلفين من ألف الكتب بنى كما صنع الشيخ على هذه الأصول الثلاثة اللي هي معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبعض المؤلفين وضعها على أصول الإيمان الستة، وضعها على أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل على خير لأنهم كلهم تمسكوا بإيش؟ بالأحاديث وبما ورد في الشريعة في القرآن وفي السنة، لكن طريقة التعليم أحيانا يسلك بعض العلماء هذا المسلك وأحيانا يسلك هذا المسلك، لأن الإيمان بأركانه الستة سيدخل معنا هنا في إيش؟ معرفة الدين، وكذلك الإيمان بالرسل يدخل فيه معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به تفصيلا، فالأمر في هذا سهل، هذه من طرائق التعليم يختلف فيها طرق المعلمين. قال فإذا قيل لك من ربك، بدأ هنا الآن يلقن العامي ويلقن المسلم كيف يجاوب الجواب الصحيح بالدليل الصحيح الصريح، قال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، الله عز وجل هو اللي أوجدنا من العدم، صح ولا لا؟ قبل 100 سنة في أحد موجود الآن؟ قبل 150 سنة، أشوف بعض الناس يقولوا واحد كبير قبل 150 سنة ما في ولا واحد من ذلك على الأرض الآن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان في أحد، أنت اسمك زيد وعبيد وفهد وخالد، ما هو موجود، ما هو موجود، عدم، الله خلقنا أوجدنا من عدم، الله أوجدنا الآن نحن الأحياء، أوجدنا ونمانا صغر منه في أرحام أمهاتنا، ثم ولدنا وحنن الله والدينا علينا حتى كبرنا وقوينا وقويت أجسامنا وصرنا نمشي وننظر ونبطش ونتكلم، من اللي أوجدنا هذا؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى ورباني، هذه التربية الخلق والإيجاد، والتربية أيضا الإمداد بالنعم، الإمداد بالنعم، هذه النعم اللي تنهال علينا ليل نهار، ما تنقطع عنا نعم الله أبدا، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة الحس، نعمة العافية، نعمة الركب والمفاصل، ونعمة الأمعاء والكبد والكلى والرئتين والقلب والعقل والدماغ، هذا النعم وغيرها كثير كثير، من اللي ربانا؟ الله عز وجل هو اللي ربانا، كذلك هدانا للإسلام الحمد لله، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين، لأن ما في نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقهم ووجدهم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذه مسألة أهم شيء، لأن بعض الناس يقر بالأول ويهمل الثاني، ربي الله ربانا وخلقنا وأوجدنا وبس، لا قل وهو معبودي، أنا ما أعبد إلا هو ولا أعبد غيره، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ما أعبد غيره، قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. الرب هو الخالق المدبر المالك، والله عز وجل رب العالمين جمع عالم، فالجن عالم، والملائكة عالم، والإنس عالم، والطير عالم، وحيوانات البحر عالم، وهكذا عوالم الله ربها، النجوم والكواكب والأفلاك، سبحان الله العظيم، ربها كلها الله وحده لا شريك له. قال وأنا واحد من ذلك العالم، الله ربها المخلوقات كلها واحد وهو الله، وأنا واحد من هالمخلوقات، شيء صغير جدا ما أكاد أذكر، لكن الله نعم علي وهداني الحمد لله. طيب، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الآن يذكر الأدلة، ما ذكر أدلة أهل الكلام الصعبة المعقدة، ذكر أدلة معروفة في القرآن، أدلة واضحة وسهلة وهي صريحة مثل الشمس، فقل بآياته ومخلوقات. الله نصب آيات ووضع علامات وأدلة وبراهين على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى أنه هو الخالق وعلى أنه هو المنفرد بالإيجاد وعلى أنه هو الذي يستحق أن يعبد. هذه الأدلة كثيرة جدا، عرفت ربي بآياته، والآيات منها آيات حسية مثل الشمس والقمر والليل والنهار، ومنها آيات شرعية دينية، القرآن والوحي اللي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلها من آيات الله. عرفت بآياته ومخلوقاته، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون الأزهار، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أعرابي قيل له بما عرفت ربك، قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع، وهو من أعظم أبواب توحيد الله وتقوية الإيمان به والتعلق به وحده دون ما سواه. الحمد لله الذي هدانا، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استوى على وارتفع، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يجوز أن نقول استولى كما يقول الأشاعرة، ولا يجوز أن نقول نفوض المعنى ما ندري ما المعنى، بل المعنى معلوم، استواء معناه على وارتفع. وأدلة استواء الله على العرش كثيرة في القرآن وفي السنة. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يأتي الليل فيغطي به النهار، ثم يأتي النهار ويذهب بالليل، فهذا يغشي هذا وهذا يغشي هذا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق خلق الله، والله هو المنفرد بالخلق، والأمر أمر الله، هو اللي أرسل الرسل وأنزل الكتب، فإنزال الكتب وإرسال الرسل من أمره، ويدخل فيها أوامر الله ونواهيه، فهي تابعة لأوامر الله عز وجل. هذا ألا له الخلق والأمر، هو المنفرد سبحانه بهذا، تبارك الله رب العالمين. لما ذكر في الآية رب العالمين قال والرب هو المعبود، مع أن ذكرها أول، لأن قال وهو معبودي ليس المعبود، لكن كررها لأهمية، قال والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا قال العلماء في هذا الآية، في هذه الآية؟ ها يا شباب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يمر عليك في القرآن. أحسنت، إذا قرأت القرآن من أوله بعد سورة الفاتحة اهدينا، هذا أمر، لكن اهدينا دعاء، اهدينا الصراط المستقيم يمر عليك، لكن أول أمر يمر عليك من أوامر الله لعباده هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هنا في هذه الآية الكريمة بيان أن الإقرار بالربوبية لا يكفي، وأن الكفار مقرين بالربوبية، لأن الله قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يعني ابن كثير في شرحها ذكر الشيخ كلام كثير، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لعبادها، فلا كيف تجعلوا الله أنداد، كيف تجعلون الله أندادا تصرفون لهم العبادة، وكل من صرفت له العبادة صار إيش؟ ند، صار ند، حتى لو ما سميته ند. إذا دعوت الله ثم دعوت مخلوقا جعلت المخلوق إيش؟ ند. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، بالواو عطف مشيئة الله على مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكل من أشرك مع الله غيره فقد جعله إيش؟ جعله ندا. ولهذا نهانا الله أن نشرك به غيره، قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. بعد هذا سيأتي الشيخ على معنى العبادة، الآن يعني تكلم الشيخ عن معنى الرب، وأن الله ربنا، إذا قيل لك من ربك، وعرفنا أدلة ربوبيته، وعرفنا أن الرب هو المعبود. طيب بقي السؤال المهم، ما هي العبادة وما أنواعها؟ هذا نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.